هذه صفتين. بعضهم قال مثل ما قال ابراهيم ان يرون شباكا فتدخل فيه السماء في يوم السبت ولا تخرجون. وبعضهم يقول لا، ان تكون سواقي على مجتمع من الماء ثم تدخله الاسماك. فهذا الفعل يعتبر اتيات الشكم يعني تعدى حلال ولا حرام؟ لا حرام. كيف حرام وهم ما صادوا اليوم الاحد؟ بس انهم صادوا يوم السبت واحتالوا بالليل لانهم ما صادوا يوم الاحد. السبت حصل في يوم السبت. يعني حيله هذه حيله والحيله المحرمه. طيب هل العقوبه يا اسماعيل من جنس الفعل؟ كيف ذلك؟ لانه عوقبوا بان يسكتوا الطرد مسكوا الطرد فصارت اختالها اختال الحيوانات وباطنه باطنه او اقرب ما يقول للانسان. اين ما هو اقرب ما يقول؟ اقرب ما يكون الانسان في الظاهر. نعم، وكان وعملهم هذا أقرب ما يكون للحلال، ولكنه في حقيقته حرام. وهكذا القرود ظاهرها أنها تشبه الآدم، يعني تفهم، حتى أنهم يقولون أن قد يحصل اجتماع جنسي بين الرجل والمرأة أحيانا، يشتهيها كما يشتهيها الرجل، ولكنهم في الحقيقة نعم حقيقة ايش؟ حيوان بها. انقسم اصحاب القرية هذه الى كم يا براك؟ نعم ناس اعتدوا، نعم، وناس نهوا عن المنكر، نعم، وناس سكتوا. سكتوا. طيب الذين سكتوا هل كان لهم دور؟ الذين سكتوا هل كان لهم دور؟ مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. طيب الغرض من هذا القول النهي عن موعظتهم أو إيش؟ طيب ايش قلنا في التقريب؟ اظن اليأس من ابتدائك. ايه مثل ما قال، يعني ما هم ما قصدهم نهي، يعني ما قصدهم انهم رضوا بالمنكر، ما رضوا بالمنكر، لكنهم يأسوا وقالوا كيف تعذبنا قوم الله مهلكهم او معذبهم على المسلمين. والدليل على انهم ما رضوا بالمنكر انهم ذكروا عقوبتهم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يعني هذا يعتبر تقليد. ها؟ في نوع من التطبيق ما في شك تطبيق. طيب في نوع تثبيت، وقد يكون انهم لما آيسوا انهم ظنوا ان التذكير ما ينفع الا اذا ما يجب الا اذا نفع، كما في قوله تعالى فذكر إن فات الذكرى. تقدم أنت محضرت أنت؟ طيب لا نحمد أبويك بيها لنا. طيب ثالثة في السلام أن معظم السكة في السلام صرّ بيّن في حال الطائفة التي يتبه. نعم حال الطائفة التي يتبه. نعم إن جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فقال هذا في الثلاث هل هي صدق الذين ظلموا أو أن الله عز وجل صدق عنه وكان صدق عنه وكان صدق عنه رغم الزحف من المسجد عنها أن كنا فنقول صدق في مع الظالمين أن الله خلق عذاب ولم يقبه في الثلاث ولم يقبه في رده. يعني حتى إذا قلنا أنه أخذ الثالثة فهم أخذوا بعذاب بئيس لأن الذين قلبوا قردة هم الذين اعتدوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم سبق فقلنا لهم كونوا قردة. وقال فلما أتوا عما نهوا عنه عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاصين. وحينئذ يبقى النظر هل تدخل الطائفة التي قالت فيما تعظون قوما في قولها أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أو ما تدخل؟ قلنا أن فيها خلاف بين أهل العلم لأن الله تعالى ذكر طائفتين أنجينا الذين ينهون وأخذنا الذين ظلموا فصار عندنا منجى ومؤاخذ نعم ومقلوب. المقلوب قطعا هي الطائفة الثالثة معتدية والناجي الطائفة الناهية هذه واضحة. يقين الذين ظلموا هل هم داخلون أو لا؟ كان نقول ما يدخلون قطعا لأنهم هم ظالمين لكن لما قال أنجينا الذين ينهون عن السوء قد يقول قائل إن هم ينهون هو قوله الذين ظلموا لأن الله جعله قسيما له أنجينا الذين ظلموا وأخذنا الذين أنجينا الذين نهوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا فجعلهم قسيما له. وقسيم الذين ينهون عن السوء يشمل النوعين الطائفة المعتدية والتي قالت لما تعظون قوم. ونحن نقول الحمد لله ما هو هذا الشيء من الأمور التي يلزمنا أن نرجح ونقول الله أعلم. إذا ما تبين لنا ظاهرا من القرآن فنقول الله أعلم. ثم قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. جعلناها اختلف في قوله فجعلناها على من يعود الضمير فيها. جعلناها هل هي القرية لقوله وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت ويكون مرجع الضمير مفهوما من السياق أو هي عائد على العقوبة فجعلنا العقوبة لأن الله يقول قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها أي هذه العقوبة. طيب نمشي على الأول فجعلناها أي هذه القرية نكالا لما بين يديها. مش معنى النكال التنكيل بمعنى أن يعامل الإنسان بما لا يمكنه أن يرجع إلى ما عوقب به. نكلته يعني عاملته بعمل لا يمكنه أن يرجع إلى ما عاقبته به. نعم فقوله نكالا يعني جعلناها عقوبة تنكل ما بين يديها وما خلفها أي تمنعهم من أن يعودوا إلى نفس هذا العمل. وقوله لما بين يديها وما خلفها إذا قلنا الضمير ها يعود على القرية وش معنى ما بين يديها وش أقصد بها؟ ما بين يديها من القرى وما خلفها يعني ما كان قريبا منها لأنهم علموا بها وسينتهون. وقيل إن المراد بما بين يديها زمنا لا مكانا، لما بين يديها زمنا لا مكانا، ولكن فيه إشكال، لأننا إذا قلنا ما بين يديها مستقبلها هو مستقبلها، فكيف يصح أن يكون ما خلفها نعم ينكر وقد مضى؟ أما فهمت؟ عندنا أن ما بين يديها مكانا أو ما بين يديها زمانا، إذا قلنا مكانا فالأمر واضح ولا فيه إشكال، إذا قلنا زمانا فإن فيه إشكالا، لأنك إذا جعلت ما بين يديها مستقبلها وما خلفها ماضيها لم يصح أن تكون نكالا لماضيها. إيش السبب؟ لأن الذين مضى ما هم منتفعين بها، مضوا وانتهوا، ولكنهم قالوا إننا نجيب عن هذا الإشكال بأن نجعل ما بين يديها للحاضرين في عصرهم وما خلفها لما بعدها، كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالخلف والوراء قد يراد به الأمام المستقبل، وعلى هذا القول ما يكون فيه إشكال، لا يكون فيه إشكال. فأيهما أعم، أن تجعل نكالا لما حولها من القرى أو نكالا لمن في عصرها ومن بعدهم؟ الثانية أعم، الثانية أعم، نعم، لأن كل من يأتي بعدك فهو خلفك، قل لا، فمن يأتي بعدك فهو خلفك. فعلى هذا يكون القول الثاني أرجح، أن المراد ما بين الجي والخلف زمنا لا مكانا، وتكون هذه العقوبة نكالا لمن كان في عصرهم ومن كان بعدهم إلى يوم القيامة. هذا إذا قلنا إن الضمير فيها يعود على القرية، وفهمتم الإشكال الذي يرد على هذا القول. وش في الإشكال الذي يرد على هذا القول؟ لا لا، على أن هذا إنها تعود على القرية، وفيه إشكال وأجبنا عنه الإشكال. نعم، على القرية، إنه لم يسبق لها ذكر، ما سبق لها ذكر، أولى ما سبق لها ذكر، لكن أجبنا عنه وشوبه بالسياق، مفهوم من السياق، بدليل قوله تعالى في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر. إذا قلنا بأن ضميرها يعود على العقوبة، فجعلنا هذه العقوبة نكالا لما بين يديها وما خلفها، يصير المراد بما بين يديها وما خلفها من الأعمال، لا من الزمان ولا من المكان، يعني جعلنا هذه العقوبة تنكلهم عما بين يديها من المعاصي وما خلفها، يعني المعاصي اللي سبق أن فعلوها ما يفعلوها، ما يفعلونها، والمعاصي المستقبل أيضا ما يفعلونها، لأنهم كلما تذكروا هذه العقوبة خافوا منها. فهمتم لله؟ ونحن قد ذكرنا فيما مر أنه إذا كانت الآية القرآنية تحتمل معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما، وإذا كان يتنافيان وجب الترجيح، فيعمل بالراجح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. إن لا، مرت علينا هذه القاعدة وهي نافعة في التفسير وفي الحديث أيضا، أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين إيش؟ لازم من شرط لا يتنافيان وجب حملها عليهما، لأن كلام الله أوسع من مفهومه. وإذا كان يتنافيان يعني كالضدين والمتناقضين مثلا، فإنه لا يمكن أن نحملها على معنيين متضادين، تحمل على الراجح منهما إن وجد مرجح. فإن لم يجد مرجح وجب عليه أن يتوقف. نعم. ذكرت أنه إذا كانت بعمل تعود على العقوبة. نعم. ما بين يديه وما خلفه يعني إذا أراد أن يفعل معصية تذكر وهذا العقوبة. نعم. ما هو نزل فيهم العقوبة وأصبحوا قردة. لا. يعني نعم. هؤلاء القردة ماتوا صحيح. هذا وارد. لكن هؤلاء الجماعة ثلاثة أصناف. صنف سكتوا وصنف نهوا وصنف اعتدوا فغلبوا قردة وماتوا. هؤلاء الأصناف الآخرين الذين بقوا يعني يرد عليهم أن يخطئوا فيعصوا الله، أليس كذلك؟ يمكن أن يخطئوا فيعصوا الله، ولكن يذكرون هذا الشيء فيمتنعون منه. قال نعم عملا، لكن الأخير ما يصح إلا إذا جعلناها تعود على العقوبة. هنا نعم. ماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى جعلناها نكالا لما بين يديها من الأعمال، يعني تنكلهم عن الأعمال، والمراد جنسهم، لأن السؤال الذي أورده الأخ وارد، يعني المراد جنسهم. ولا اللي ماتوا ما اللي انقلبوا قردة ماتوا ما بقوا. فالمعنى إنهم يتذكرون إن أرادوا معصية سبق أن فعلوا جنسها تذكروها فارتدوا، أو أرادوا معصية جديدة لم يسبق لهم فعلوا جنسها أيضا تذكروا وتركوا. وقوله وموعظة للمتقين، جعلناها موعظة أي مكان اتعاظ، مكان اتعاظ نعم لمن؟ للمتقين الذين يتقون الله. أما الذين قلوبهم قاسية ما عندهم تقوى فإنهم لا يتعظون بهذه الآيات، ودائما يقيد الله سبحانه وتعالى المواعظ بالمتقين، ومن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد وما أشبه ذلك، لأن القاسي قلبه لا يلين، نسأل الله العافية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. من هذا النوع ما يوجد الآن في عصرنا، توجد الزلازل والكسوفات والفيضانات والرياح العاصفة، المتقي يتعظ بها ويخاف ويعلم أن الله أرسلها عقوبة، وغير المتقي لا يلين قلبه ولا يتعظ ويقول هذه مسائل طبيعية ما العقوبة فيها، ما لعقاب الله سبحانه وتعالى فيها أثر أبدا. نعم، هؤلاء ليسوا بمتقين في الحقيقة، وإلا فالزلازل من العقوبات، فكذبوه فأخذتهم الرجفة، والزلازل رجفة في الأرض تزلزل بها، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولهذا بعض الكتبة ما حذروا الناس من هذه الزلازل، ما حذروهم المعاصي، وإنما جعلوا يتكلمون ويقولون هذه عبارة عن سلسلة زلازل ستمتد إلى جدة وإلى كذا وإلى كذا. أنا ذكره لي واحد أمس وكتبوا في الصحف أنها ستمتد إلى جدة وتروح كذا، وأنها الجدة أخذهم من الخوف ما غاب وما حضر، وأنهم قالوا سنرحل إلى مكة لأن مكة ما جاء زلزال، هكذا قال واحد وحدثني من أهل جدة أمس عنده، يقول حتى أنها اضطرت وزارة الأعلام أن تكذب هذا الخبر وتخلي ناس من الخبراء يتكلمون بالتلفزيون أنا عن الزلازل، وأن جدة ما جاء زلازل، وأن الزلازل أكثرها في البحار من نعمة الله، أنها أكثرها تكون في البحار ما تكون في اليابس، هكذا سمعت ولا ما تبعت الخبر هذا. لكن كان الواجب على المسلمين يا جماعة، الواجب عليهم مو بهذا، واجب أنهم يخوفون الناس مهما قلنا إنها أسبابها طبيعية. فمن الذي قدر أن يكون السبب الطبيعي في هذا الوقت المعين وفي هذه الأمة المعينة؟ إلا الله. معصيتهم مكتوبة والطائفة مكتوبة والزمن مقرر والمكان مقرر، من قديم في الأزل، في الأزل، لنفرض أن هذه لها أسباب حسية، لكن تقديرها في زمن وفي الأمة التي سكنت على هذا الجزء الذي اهتز، نعم، هذا مو بتقدير الله، بتقدير الله عز وجل. إذن فهذا الشيء مكتوب من قبل. هؤلاء كتب عليهم أن يعصوا، ولكن طبعا معلوم أنهم بين لهم الحق، لو اهتدوا لرفع عنهم العذاب، لو اهتدوا لرفع عنهم العذاب مثل ما رفع عن قوم يونس. قوم يونس أخذهم العذاب لكن آمنوا، نعم، فرفع الله عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. لولا بمعنى ما كان، ما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بعد أن نزل بأس الله بها إلا قوم يونس. أنا قصدنا أن المواعظ الشرعية التي تكون بالوحي أو المواعظ الكونية التي تكون بالفعل بالتقدير، هذه ما ينتفع بها إلا المتقون المؤمنون العارفون بالله، أما غيرهم فلا ينتفعون بها. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، قطع من العذاب تنزل عليهم من السماء، يقولوا سحاب مرسوم. نعم، نسأل الله العافية. نعم، قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذه من بلايا بني إسرائيل، استمعوا إليه. وإذ قال موسى لقومه، قومه إضافة القوم إليه لبيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول لهم إلا ما فيه خير، لأن الإنسان سوف ينصح لقومه أكثر مما ينصح لغيرهم، مع أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ينصحون لأممهم عموما. نعم، وفي سؤال قبل ما ننتقل عن موضوع الطريق، نعم، وجعلناها مثلا لما بين يديها وموعظة. نعم، هنا إذا كان الضمير يعود على القرية، فكيف تكون القرية هي الموعظة؟ إن موعظة مكان ابتعاد، مكان ابتعاد. وإذ قال موسى لقومه، من قومه؟ بنو إسرائيل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالها في جواب ذكره الله في أثناء القصة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قتل منهم نفس، وقد ذكر المفسرون هنا إسرائيليات كثيرة حول هذا الموضوع، ولكننا نحن لا يعنينا أن نعين من هذا القاتل ومن هذا المقتول، هل هو ابن عم، وهل هو يريد ماله، وهل يريد كذا، ما علينا من هذا. نعم، إنما قتلت نفس فادارأوا فيها، يعني تخاصموا وتدافعوا حتى كادت تثور الفتنة بينهم، ولا حاجة بنا إلى أن نعلل لماذا قتل أو لأي غرض، هذا ما هم من سؤولنا، لأن القرآن ما تكلم به. ولكن غاية ما يكون أن نأخذ عن بني إسرائيل ما لا يكون فيه قدح في القرآن أو تكذيب له. هم قتلوا نفسا فادرأوا فيها واختصموا، كل يدعي أن هؤلاء قتلوا، وكادت الفتن تقوم بينهم، فقالوا ما حاجة إلى أننا نتقاتل ويذهب بعضنا بعضا، نذهب إلى نبي الله موسى ويخبرنا من الذي قتله. فذهبوا إليه فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، صدر الأمر من الله، ما قال آمركم ولا قال اذبح، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ليكون أدعى إلى قبولهم وامتثالهم. لأنه لو قال اذبحوا بقرة قد يتوهم متوهم من هذا من اجتهادات، من اجتهادات من موسى، لكن إذا قال إن الله يأمركم ارتفع إيهام الاجتهاد، ولا لا، ووجب أن يكون قولا جادا لا هزءا، إن الله يأمركم. ومع هذا اللفظ الصريح أن تذبحوا بقرة قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أعوذ بالله، أتهزأ بنا؟ مع أنه أسنده إلى الله، وهذا والعياذ بالله من عتوهم، كيف هو نبيهم ويعرفون النبي ومؤمنون به ويسندوا الأمر إلى الله ثم يقولون أتتخذون هزوا؟ هل هذا ممكن؟ ها؟ ما يمكن. لو نسب الفعل إليه لقلنا وإن كان بعيدا، لكن قد يكون إنه يريد أن، لكن هذا بعيد يعني باعتبار أنه نبي معصوم عن أن يهزى بالخلق. نعم ما يمكن يقع، لكننا نقول لهؤلاء تنزلا مع عقولهم، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم قاله من عند نفسه لقلتم لعل هذا اجتهاد منه وليس من الله، لكن إن الله يأمركم ثم يقولون أتتخذنا هزوا. هزوا هذه مصدر، وهي بمعنى اسم المفعول، أي أتتخذنا مهزوءا به. ويجوز أن تكون هزءا على بابها ويصل المعنى أتتخذنا ذوي هزء، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. على كل حال هي بمعنى أتهزأ بنا، لكنها أشد، لأن اتخاذ الشيء معناه الاستمرار فيه، اتخاذ الشيء معناه الاستمرار فيه. اتخذت الشيء أي جعلته مأخوذا لي كأنه أمر أقبله وأستمر فيه، فهو أعظم من قولهم أتهزأ بنا، يعني كأنك اتخذتنا العوبة، العوبة لك، تقول أن تذبح بقرة، وش علاقة البقرة في هذا المقتول؟ نعم المقتول هذا خز. لكن ماذا أجاب؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولم يقل من المستهزئين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والمراد بالجاهل هنا ليس ارتكاب الخطأ عن غير عمد، ولكنه ارتكاب الخطأ عن عمد، لأن الجهل يطلق على السفة، كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني أعوذ بالله أن أكون من ذوي الجهل والسفة فأتخذ عباد الله هزوا، ولا سيما وأنا أسند في الأمر إلى الله، هذا أمر مستحيل. ولهذا استعاذ منه لأنه أمر لا يليق، أولا لا يجوز بالنسبة إلى إسناد الأمر إلى الله وهو ليس منه، والشيء الثاني أنه لا يجوز أن يتخذ الإنسان أحدا من عباد الله هزوا، لا سيما في مثل هذا المقام. وفي هذا دليل على أن الهزء بالخلق من السفة، وذكرتها هذه بالحقيقة خرجت في غير المحلة، لأن الفوائد من تجي هنا. لم يقل مستهزئين. نعم. لم يقل مستهزئين. لأجل أن يبين أن الاستهزاء بالخلق أو اتخاذ هزوا من الجهالة والسفة. نعم. أنت قلت الاتخاذ معنى الاستمرار. نعم. بالفعل. أي نعم. إذا قال الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا بسلمه. أين؟ ما استمروا على ذلك؟ لا حتى جاء موسى. إيه يعني ما استمر طول حياتهم على ذلك. إيه مو لازم، لأن الاستمرار بحسب الشيء، مو لازم أنهم يستمروا طول حياتهم. المعنى أنهم بس مستمدين، إن فعل يدل على الاستمرار. اتخذت الشيء، اتخذت هذا ثوبا، يعني ما أنا هذا ألبسه دائما حتى يبلى. وهؤلاء اتخذوا ولولا أن موسى جاء نستمروا عليه. لا هزوا بضم الزاي، ماذا عندكم بضم الزاي؟ عندي فيها قراءتين أيضا، هزءا وهزوا. نعم عندي فيها قراءتين غير اللي بالأصل. طيب فيها أيضا إن الله يأمركم، فيها قراءة التسكين، إن الله يأمركم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نسيت أعلمكم بها. نعم. طيب وجه هذا التخفيف ولا ما له وجه من جهة قوله أتتخذون عوزا، قال أعوذ بالله أن أكون، أعوذ بمعنى أعتصم بالله، والاستعادة ما تكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأحد فيما يقدر عليه، ولا لا؟ إينا من استعادكم فأعذوا. قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن تبرأ من اتخاذهم هزوا، بل أبلغ من التبرأ، سأل الله أن يعصمه منه، وأنه أمر جدير بأن يستعيذ المرء منه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ما رأيكم لو أنهم ذهبوا وذبحوا بقرة، نعم، وامتثلوا ما أمروا به، انتهى الأمر، لأن بقرة مطلقة، نعم أيسر، لكن بقرة مطلقة ما فيها أي وصف، لكنهم والعياذ بالله شددوا، فشدد الله عليهم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم، كل أمور الإنسان تطلبها التشديد، تطلب فيها التشديد، تصاب بأشد، حتى في أمور الطهارة. نعم، بعض الناس مثلا قد يصاب بوساوس ثم ينفتح عليه ما هو أشد، أو يروح بغز ثوبه من شيء في شبهة هم من يمدري وله أصيب بنجاسة محققة فيشتد عليه الأمر. الحاصل إنهم لو أنهم ذبحوا بقرة، أي بقرة كان، انتهى الموضوع. لكن والعياذ بالله قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما هي. شف هذا الأسلوب الجاف، ادعوا لنا ربك، ما قالوا ربنا ولا ادعوا الله، كأنهم بعيدين من موسى، بعيدون من موسى ومن ربه سبحانه وتعالى. ادعوا لنا ربك، جعلوا في منزلة المرسول لهم الخادم، نعم، الذي يدعو ربه هو، نعم، نسأل الله العافية. وهذا من عتوهم، يدلك على أن بني إسرائيل والعياذ بالله عندهم عتو، وأن الله سبحانه وتعالى جعل موسى نبيا لهم، وأنهم جديرون بأن يكون لهم مثل موسى عليه الصلاة والسلام في القوة. الله أولا في هذا دليل على فوائد في هذه الآية. أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فكل من آمن بالله واليوم الآخر فإن له أجر. الفائدة الثانية ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو قبول الأجر وانتفاء الخوف والحزن. الخوف منين؟ مما يستقبل، والحزن على ما مضى. طيب، الفائدة الثالثة وآثارها تحصل أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر، فالذين هادوا والنصارى والصابئين مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله ولهم الآخر. نعم، وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم وهم أكثر أجرا، لكن لهم أجرهم. القول الصحيح أنهم لا ينتسبون إلى دين في أصلهم، لا ينتسبون إلى دين، فإذا آمنوا بالله ولهم الآخر، يعني مثل ما جاءتهم رسل ينتسبون إلى دين. الفائدة الرابعة أن الجزاء قد يختلف بحسب الأمم، لقوله فلهم أجرهم، أجرهم ما قال الأجر أطلق، أجرهم مثل هذه الأمة يضاعف أجرها، والأمم السابقة لا يضاعف، أليس كذلك؟ طيب، إذن أجرهم تفيد هذا ولا لا؟ تفيد، لأنه أضاف الأجر إلى نفس المأجورين، فيعطون الأجر الذي قدر لهم وكتبه الله لهم، إن كان مضاعفا فهو مضاعف، وإن كان غير مضاعف فهو غير مضاعف. الفائدة الخامسة أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة وكان منهم أهل خير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون قد عاما، لأنه بعد ما قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بيّن أن منهم من آمن بالله واليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر فله أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى لا، لأنه من تمام الإيمان بالله الإيمان بالرسل والإيمان بملائكة وكتب والقدر خير وشر، كل هذا داخل الإيمان بالله لأنه أخبر عنهم. قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. في هاتين الآيتين أولا تذكير الله تبارك وتعالى لهذه الأمة يعني بني إسرائيل بما أخذ عليهم من عهد، قوله وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وهذا التذكير معناه الالتزام يعني فالتزموا بالميثاق، أليس كذلك؟ ثانيا عتو بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا إلا من تحت السياق كما يقولون. لماذا؟ ما آمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور، وقيل إما أن تأخذوا ما أتناكم بقوة وإلا أسقطناه عليه، فحينئذ آمنوا. وهذا الإيمان في الحقيقة شبه اضطراد، شبه اضطراد، وكل إنسان يؤمن على الأقل خوفا من الهلاك والفوات. وفيه أيضا دليل على قوة الله عز وجل لقوله ورفعنا فوقكم الطور، وقد قال الله تعالى في آية أخرى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. من يحمل جبل الطور؟ ما أحد يستطيع، ما أحد يستطيع من الخلق أن يحملوه، ولكن الله تعالى بقدرته حمله وصار كالظلة الأحجار العظيمة الثقيلة الكبيرة أمسكها الله بقدرته، كما أنه جل وعلا يمسك الطير صافات ويقبض، إذا صار يقبض تقول نعم يقبض، إذا قال هكذا دخل هواء وحمل نفسه، لكن غريب أنه صافات صافات ما تتحرك جناحتها ومع ذلك تندفع أو تقف أحيانا. من الذي ما أمسكهن لله؟ نعم. ففيه أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا دليل على أن الواجب على أهل الملة أن يأخذوا كتابهم بقوة، مو بضعف ولين ومدارات، لا بد من قوة بالتطبيق والدعوة، تطبيق على أنفسهم والدعوة إلى ذلك بقوة بدون فتور وبدون تراح، لأنه ما تتم المسألة إلا بهذا. وفيه أيضا دليل على أن الأخذ بالكتاب المنزل يوجب التقوى. من أين نأخذه؟ من قوله لعلكم تتقون، لعلكم أي لأجل أن تكونوا من المتقين لله عز وجل. الفائدة السادسة لؤم بني إسرائيل أنهم بعد هذا لما بقي رجع الجبل إلى مكانه ماذا كان؟ توليتم بعد ذلك، وهذا من اللؤم، لأن الواجب أن يذكر الأمر الأول حتى يستقيموا ويستمروا على الأخذ بقوة، لكنهم تولوا من بعد ذلك، من بعد ما رأوا الآيات تولوا. الفائدة السابعة بيان فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وهذه الأمة ولله الحمد فضل الله عليها أكبر من فضل بني إسرائيل، وفيه دليل على أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق. نعم.